بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، بل ودعوة إبراهيم وإسماعيل. فكون إبراهيم يدعو بهذا وإسماعيل معه، نعلم من هذا أنه سيكون هذا الرسول الذي سيكون منهم إنما سيكون من ذرية إسماعيل، لأن إبراهيم حينما دعا بذلك كان بجنبه من؟ كان بجنبه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فحينما يدعو إبراهيم بدعاء ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من أهل هذا الحرم، من أهل هذا البيت، يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، اعلم ابتداء أن هذا الرسول سيكون من ذرية إسماعيل، إذ لا نبي من بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم. فإما أن يكون النبي هذا من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، أو من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. فلما كان الدعاء قد اشترك فيه إبراهيم وإسماعيل، فالنبي المنتظر سيكون من ذرية من؟ سيكون من ذرية إسماعيل. هذه واحدة. الثانية، قول نبي الله إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وأين هو؟ في الحرم، هو عند بناء البيت. ولما يدعو بهذا الدعاء، وكان لما دعا هذا الدعاء قد ترك ابنه إسحاق في بلاد الشام، ابنه إسحاق كان يومها مولودا وكان موجودا مع أمه سارة في بلاد الشام. فلما دعا إبراهيم هذا الدعاء كان يعلم أن هذا النبي الذي سيكون في آخر الزمان لن يكون من ذرية إسحاق، وسيكون من ذرية إسماعيل. وهذا يدلك على أن إبراهيم يعلم ما سيأتي من بعد إسحاق من الأمم التي ستكون غير جديرة بهذا الرسول، يعني أمة بني إسرائيل، أي أنها لن تكون على القدر الكافي من اتباع الأنبياء والرسل حتى يسلمهم الله تبارك وتعالى زمام الأمة الأخيرة، لأن الأمة الأخيرة هي الأمة الخاتمة، هي الأمة التي ستكون مهيمنة على باقي الأمم، هي الأمة التي ستكون خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وترك الله عز وجل الأمة الخيرية الأكثر خيرية، تركها إلى آخر الأمم، كما ترك خير الكتب لآخر الكتب، وترك خير الرسل لآخر الرسل، والآخرة خير من الأولى، فكل شيء خير يتركه الله إلى آخر شيء. فلما ترك خير الأمم إلى آخرها، إبراهيم علم أن آخر الأمم هي خير الأمم، وممن ستكون هذه الأمة؟ ستكون من ذرية إسماعيل، لا من ذرية إسحاق. من ذرية إسحاق جاء الذي سيبشر بنفس الرسول الذي دعا له إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا وهو نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ماذا قال عيسى؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول بشر به عيسى، وإنما بشر به عيسى لأنه كان آخر أنبياء بني إسرائيل، وكونه آخر أنبياء بني إسرائيل ولا نبي في بني إسرائيل بعد عيسى، فالنبي الذي سيأتي من بعد عيسى لن يكون من ذرية إسحاق، وإنما سيكون من ذرية إسماعيل. فالتقت دعوة إبراهيم ببشارة من؟ ببشارة عيسى، فجمعهما عليه الصلاة والسلام، جمعهما في حديث واحد. يعني إبراهيم دعا أن يكون الرسول منه، وإسماعيل في البلد الحرام، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، إذن ممن سيكون؟ من إسماعيل. إسحاق في بلاد الشام، سيكون منه يعقوب، ثم سيكون منه أنبياء بني إسرائيل ألوف من الأنبياء، ثم سيكون آخرهم من؟ عيسى. عاد وبشر بنفس النبي الذي دعا له إبراهيم. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فجمع دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ووضعهما في حديث واحد، قال أنا دعوة إبراهيم، يعني أنا الذي دعا لي أو دعا بي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. ثم قال ورأت أمي خاتما هذا وهذا، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت لها قصور بصرى في الشام. لما الشام؟ قال لأن في الشام مستقر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فسطاط المسلمين في الشام، عمود الإسلام في الشام، وسادة الإيمان في الشام، صلاح الأمم في الشام، معقل المسلمين في الشام، خير والبركة والعلم وكل في الشام. فإذا فسد أهل الشام كما قال عليه الصلاة والسلام فلا خير فيكم، يعني لا خير في أمة على وجه الأرض إذا كان أهل الشام فاسدين. ففي الشام جماع كل هذا، كل خير تراه في الأمة أصله وبذرته وبدايته ومنبعه من أين؟ من الشام. أي خير خرج إلى الدنيا سيكون بدايته بالشام، وآخر الخير سيكون في هذه الأمة سيكون مستقره كذلك في الشام. يكون المسلمون في آخر الزمان على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، ذلك لما يجتمع المسلمون في الشام. طيب، لما ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه برؤيا أمه؟ طبعا هذه الرؤيا كما قال إنما كان أمهات النبيين يرين، قال كذلك أمهات النبيين يرين، يعني يرين مثل هذه الرؤى، أي أمهات المؤمنين ترى أشياء تتعلق بالأنبياء يعني بأولادهن مما يدل على نبوتهم عليهم الصلاة والسلام. وكذلك رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى في الشام. لما ترى أمهات المؤمنين هذه الرؤيا؟ ولما رأت أم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا؟ وما علاقة هذا بدعوة إبراهيم وبشارة عيسى؟ لما جمعهما مع أنه في إرهاصات كثيرة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام غير دعوة إبراهيم وغير بشارة عيسى وغير، حصل معه أمور كثيرة جدا، منها شق صدره، منها يعني الغمامة فوق رأسه، ومنها كثير مما يعني حصل له في صغره أو قبل ولادته عليه الصلاة والسلام، منها انخناس الجن عن استماع الوحي من السماء، وكثير مما حدث بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. فلم يذكر كل هذا، وإنما ذكر أن قصور بصرى في الشام ستضيء من أمه. الأم دلالة على ماذا؟ دلالة على الأصل، دلالة على الأصل. فالأصل الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ مكة، هي أم القرى، المكان الذي ولدته فيه أمه هو المكان الذي هو أصل القرى، الذي هو أصل الخلق، يعني أصل وجود الخليقة في الأرض كان من أم القرى. أين أضاء؟ أضاء في الشام. فبداية الإسلام في مكة ونهايته في الشام، بداية هذا النور سينبع وسيخرج وسيضيء من مكة بوجود نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة ابتداء الأمر، ثم هذا النور إلينا سيصل في آخر المطاف، سيصل هذا النور آخر المطاف في الشام كما قال عليه الصلاة والسلام رأيت أن عمود الإسلام نزع من الأرض ووضع في الشام. عمود الإسلام ما هو؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الناس، دعوة الإسلام، نزعت من الأرض وزرعت أين؟ وزرعت في الشام. لذلك ما من أمر حصل على مر التاريخ فيه خير للأمة إلا وترون بذرته بذرت في الشام. يعني الفسيلة هذه التي زرعت وأنبتت خيرا وثمارا، هذه كلها كانت بدايتها أين؟ كانت بدايتها في الشام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من أنفسهم، يعني من عرقهم، من جلدتهم، من لسانهم، حتى يفهموا عليه ويكون يعني يفهمون عليه ويفهم عليهم، فيكون بينه وبينه أمور مشتركة، يعني لا يكون غريبا عنهم، رسولا منهم. وهذا مهم في الأنبياء، أنه ما بعث الله تعالى رسولا إلا وهو من قومه، يعني بلسان قومه، ليتكلم معهم كلاما يفهمونه، ويكون من خيرتهم شرفا ونسبا وقدرا بين قومه، حتى لا يعير، قل هذا ابن الفلانة وابن فلانة، وهذا ما كنا نعرف له أصلا ولا فصلا، لا، إنما هو يكون من أشرافهم حتى لا يعير بنسبه، وكذلك يكون من خيرتهم خلقا وسلوكا وما إلى ذلك، حتى لا يعير بماذا؟ بخلقه وسلوكه قبل أن يبعث نبيا. وكذلك يكون من خيرتهم خلقة حتى لا يعير كذلك بخلقته. والله أنا يعني كان بودي أجلس مع النبي أتكلم معه، لكن ما يعني وجهه مش مأزمن فما أجلس. هذه ما تركها لله عز وجل لكافر فيها حجة حتى لا يشمئز. حتى صوته مما لا يعني يستطيع إنسان أن يقول والله صوته بيزعجني، هذا كذلك ما ترك الله في هذا حجة لأحد. فما ترك الله عز وجل مدخلا لأحد ليعترض على النبي في شيء، اللهم إلا أن يكابر ويعاند فيقول ما ما ما ما ما أريده أو ما أريد اتباعه، أما أن يقول لأنه كذا أو لأنه كذا فهذا ما كان يقوله. وكل نبي كان يبعث على هذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان خير الناس خلقا وخلقا وشرفا ونسبا ومكانة عليه الصلاة والسلام. ما عانده أحد إلا وهو يعلم أنه ما من أحد في مكة خير من محمد عليه الصلاة والسلام، فمعارضوه ومتبعوه كانوا متفقين على هذه المسألة، فكان منهم عليه الصلاة والسلام. هنا الشاهد، يتلو عليهم آياتك، هذه البداية، بداية الخير، حتى يبدأ الخير من أن يبدأ؟ يبدأ من تلاوة الآيات، يبدأ من تلاوة الآيات. ما معنى التلاوة؟ ما معناها فقط القراءة؟ ما معنى التلاوة؟ التلاوة مرحلة متقدمة عن القراءة. أن تقرأ، إن تقرأ الآن قرأنا سطر سطرين، هذا قراءة. أما التلاوة فتحمل معنيين اثنين، لا مهرب ولا مخرج للتالي من هذه التلاوة، من هذين المعنيين، فإن ترك واحدا فليس تاليا وإنما يكون قارئا. وقارئ القرآن لا شك أنه مأجور، ولولا الأجر الذي كتبه الله تعالى لقارئ القرآن لما أجر أحد على قراءته، أو لما أجر إلا القليل على قراءته، ولكن رحمة من الله عز وجل لهذه الأمة أن رتب الأجر على القراءة لا على التلاوة. ما هي التلاوة؟ التلاوة ينبغي أن تحمل معنيين. المعنى الأول، التلاوة من تلا الشيء يعني صار يكرره من التكرار، فقراءة القرآن مرة لا تعد تلاوة. كيف تكون تاليا للقرآن؟ حينما تكرره، كلما أنهيته بدأت به، كلما أنهيته بدأت به، أنت الآن تالي تتلو، يعني تتبع القراءة القراءة، تتبع السورة السورة، تتبع الختمة الختمة، لا تتوقف. طيب، والعبرة ليست بكثرتها، العبرة باستمراريتها. يعني مثلا إنسان ختم 1000 ختمة وتوقف عن القراءة شهرا ثم مات، خير أم إنسان بدأ يتلو كتاب الله فبدأ بأول ختمة فلما أتبعها الثانية مات؟ من خير؟ الثاني، مع أن الفرق بينهم 998 ختمة ونص، مع ذلك الثاني خير من الأول. ليه؟ لأنه مات وهو يتلو، ذاك مات وهو متوقف عن التلاوة، مع أنه ختم 1000 ختمة، قرأ القرآن 1000 مرة لكنه توقف، فلما توقف ما عاد تاليا، فمات وهو لا يتلو القرآن. أما الثاني قرأ الأولى وبدأ بالثانية، شرع فيها، في منتصفها مات، فمات تاليا. الثاني خير من الأول، هذه واحدة. ثانيا، التلاوة بمعنى المتابعة، يعني اتباع، أن تتبعها، والقمر إذا تلاها يعني تبعها. كيف يعني؟ يعني أنك حينما تقرأ كتاب الله تعالى أنت ترجو بكل آية تقرأها أن تكون من أصحابها، تريد من أن تكون من أصحاب هذه الآية، تريد أن تكون ممن يتبعون ما في هذه الآية. فإن كان فيها خيرا، إن كان في هذه الآية خير ركبته وأخذت به، وإن كان فيها شر تجنبته وتركته وابتعدت عنه. هذا إنسان ماذا يفعل؟ يتلو كتاب الله، يتبع كتاب الله. فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، فهو على هذا يتلو لا يتوقف، ويتلو يعني يتبع. فإذا هذه البداية، بداية الخير تلاوة آيات الله عز وجل. ولا خير في علم لا يكون وفق تلاوة كتاب الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لا يوجد مجلس في الدنيا فيه هذه الفضائل إلا هذا المجلس. طيب أين مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين مجالس الحلال والحرام؟ أين مجالس الفقه في الدين؟ أين مجالس التوحيد؟ أين مجالس قراءة اللغة من أجل يعني استزادة من العلم؟ أين مجالس ماذا بقي؟ المسائل يعني الغير، المسائل الشرعية. طيب مسائل التاريخ، مدارسة قصص الأنبياء، مدارسة، هذا كله من المجالس المباركة، صحيح؟ قال: هذه كلها إن لم تكن في مصب تلاوة آيات الله ومدارسته فلا خير فيها. كلها إن لم تكن في هذا المصب، وإن لم تكن لهذا المعنى، وإن لم تكن لهذا الغرض. حتى حديث النبي قال، حتى حديث النبي، إذا ما أردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تفهم من كتاب الله ما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم، فحديث نبيك لن ينفعك، لن تنتفع منه، وإنما عليك أن تكون مستحضرا لمعرفة ما في كتاب الله من كل حرف تقرأه من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من الناس. كل كلام تقرأه عليك أن تستحضر في نيتك أنك ماذا تريد؟ تريد تلاوة كتاب الله ومدارسته. حتى لو كنت الآن فتحت مجلس، قل مجلس لغة عربية، ماذا تريد من اللغة؟ أن تكون أستاذا في المدرسة؟ لا. أتريد أن تكون جهبذا يشار إليه أنه من فطاحل اللغة؟ لا. أتريد أن تكون يعني مناظرا لفحول الشعراء وتدخل في مسابقة الشاعر العربي وسوق عكاظ هذا الذي؟ لا، وإنما أريد من هذا المجلس اللغة العربية أن أتعلم لسان كتاب ربي، صح؟ أريد أن أتعلم لسان العربي حتى أفهم ما يعني يفتح الله علي من كتاب الله عز وجل. إن أردت هذا فأنت تتلو كتاب الله وتتدارسه في مجلس لغة عربية، حتى في مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد؟ تريد معرفة ما في كتاب الله، لأنه ما من حرف نطق به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يريد أن ينبه لك على ما في كتاب الله ويشرح لك شيئا مما في كتاب الله. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره كله شارح لما في كتاب الله، علم ذلك من علم وجهل من جهل. طيب يتلو عليهم آياتك، هذه البداية، بداية الخير، بدون هيك ما في خير، دون هذا ليس هناك خير. ثم يعلمهم الكتاب والحكمة، بعد أن يتلو الآيات يعلمهم الكتاب. طب هو تلا الآيات لكنه تلاها ماذا؟ أي كرر قراءتها وتبعها، أي أنه أراد أن يكون من أصحابها، أن يكون عاملا بها. بعد ذلك ماذا فعل؟ بعد ذلك علمهم الكتاب، يعني علمهم ما في الكتاب، وعلمهم ما في الحكمة. أي ما هي الحكمة؟ الحكمة هي السنة، الحكمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فقط الكلام، الحكمة كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما ينسب إليه، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا خلقيا خلقيا، كل هذا من الحكمة. أي شيء تتعلمه عن نبيك عليه الصلاة والسلام، حتى أكل أكلها، فقد تعلمت شيئا من الحكمة. لبسة لبسها، تعلمت شيئا من الحكمة. مشية مشاها، تعلمت شيئا من الحكمة. أي شيء تعلمته يتعلق بنبيك صلى الله عليه وسلم، أنت تعلمت شيئا من الحكمة. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم يزكيهم. ما هي هذه يزكيهم؟ الزكاة بمعنى التزكية، معناها التطهير. كيف يطهر العبد بعد علمه، بعد تلاوته وتعلمه للكتاب والحكمة؟ لا بد أن يطهر. كيف يطهر؟ إنسان اكتسب مالا، كيف يطهره؟ يزكيه. كيف يعني؟ يخرج منه، يخرج منه. كيف يخرج منه؟ أول شيء قبل أن يخرج منه ماذا يفعل؟ ينفقه في خير، ينفقه في طاعة، ينفقه في حلال، ولا ينفقه في حرام. وإلا لو كان ماله الذي اكتسبه سينفقه في حرام، فهو قد دنس ماله. صحيح؟ دنس ماله. فالآن أول شيء عليه، إن اكتسب مالا فعليه أن يطهر ماله بأن لا ينفقه إلا في حلال، وأن يخرج منه ماذا؟ الزكاة المفروضة عليه في ماله، حق للسائل والمحروم، فعليه أن يخرج هذا الحق. طيب الآن نأتي للعلم، نفس الشيء، تلا كتاب الله وتعلم الكتاب والحكمة، فعليه أن يزكي. كيف يزكيه؟ يزكيه بأن يعمل بما فيه، ثم يبلغ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. المال والعلم أخوان، أخوان، وطلابهما لا يشبعان، صح؟ طالب علم وطالب مال، كلاهما طالبان نهمان، ذئبان جائعان لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال. فعليه أن يخرج من هذا العلم، عليه أن يعمل بهذا العلم ثم يخرج من هذا العلم، وإلا لكان علمه الذي اكتسبه والذي احتفظ به في صدره لن يكون مزكا، فسيكون يعني علما مدنسا. لا يطهر العلم إلا بالعمل به وبإعطائه لمستحقه، وأما السائل فلا تنهر. من هو السائل؟ السائل سائلان، نفس الشيء، سائل علم وسائل مال، فلا تنهر لا هذا ولا هذا، لا تنهر هذا ولا تنهر هذا، لأن يعني الله تعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمرين. ماذا قال؟ قال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ضالا عن العلم فهداك إلى العلم، عائلا عن المال فأغناك بالمال. طيب قال يتيما فآوى، انتبه للتقسيم كيف، ألم يجدك يتيما فآوى، امتن عليه بهذه، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فكيف تؤدي زكاة هذا كله؟ قال: فأما اليتيمة راحت وحده فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر على اثنين. السائل يعني لما السائل لا تنهره، هذه زكاة اثنتين، ما هي؟ ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه زكاة هاتين الآيتين. فأما السائل فلا تنهر هذه للاثنين، وأما اليتيم فلا تقهر هذه زكاة ألم يجدك يتيما فآوى، فكل له زكاته. فالآن أنت لما علمك الله الكتاب والحكمة تلوت آيات الله وتعلمت الكتاب والحكمة، حينئذ زكي الكتاب، زكي ما تعلمت من الكتاب والحكمة. كيف؟ اعمل وعلم، اعمل وعلم. في آية أخرى في سورة الجمعة يقول الله تعالى فيها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، شوف الترتيب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خربط المسائل كلها، صح؟ رجعنا الإمام كأنه ما تعلمنا شيء، صح؟ صار فيه. طيب ما ما ما معنى الآن؟ يعني كيف تزكي علمك على القول الذي تكلمنا عليه الآن؟ هناك صار في تقديم وتأخير. يتلو عليهم آياته، نفس البداية واحدة، صحيح؟ البداية واحدة، يتلو عليهم آياته ويزكيه، ثانية ويعلمهم الكتاب والحكمة، تغير الترتيب. بقي رقم واحد تلاوة الآيات، لكن اثنين وثلاثة انقلبت المسألة. فهل التزكية في الجمعة كالتزكية في البقرة؟ وعلم الكتاب والحكمة في الجمعة كعلم الكتاب والحكمة في البقرة؟ ها؟ لا، المسألة مختلفة. نقول الآن تلاوة الآيات واحدة، ما اختلفت، بداية رقم واحد يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياتك، نفس الكلام. طيب، ثانية يعلمهم الكتاب والحكمة لمن؟ لمن؟ وابعث فيهم رسولا منهم، يعني وابعث فيهم رسولا من هؤلاء، من أهل الحرم، يعني من مين؟ من هؤلاء الذين آمنوا به، من الذين آمنوا به. فلما آمنوا به بعث الله لهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هم مؤمنون، وعلمهم الكتاب والحكمة، تلقوا الكتاب والحكمة بعد أن تلا عليهم آياته، ثم زكوا أو علمهم كيف يزكون علمهم بالعمل به وتعلمه، وألا يدعوا، ألا ينهروا سائلا ونحو ذلك. طيب هناك ماذا قال؟ هو الذي بعث في الأميين. من هم الأميون؟ الذين هم ابتداء غير مؤمنين، لما بعث الله تعالى فيهم، أنه قال والذي بعث، هذا من باب الامتنان، بعث في الأميين رسولا منهم، منهم لسانا، منهم نسبا، منهم يعني قوما، منهم بلدا. طيب يتلو عليهم آياته ثم يزكيهم، لأنه لو علمهم الكتاب والحكمة على كفرهم فلن ينتفعوا من الكتاب والحكمة، فعليهم أن يزكوا أنفسهم، أي أن يطهروا قلوبهم من الشرك، فإذا آمنوا انتفعوا بالكتاب والحكمة. فالترتيب هناك يقتضي أن يكونوا على غير الشرك، أي أن يؤمنوا بالله تعالى وأن يخلصوا لله تعالى، فإن أخلصوا انتفعوا من الكتاب والحكمة. قبل الإخلاص والإيمان بالله وحده والتوحيد وألا يكون مع الله إله آخر في القلب، لن تنتفع بالكتاب والحكمة ولو تلوت آيات الله. فجاءت في الجمعة لتبين لك الشرط الذي لا ينفع معه العلم، هو وجود الشرك. إن وجد شرك في القلب العلم لا ينفع. فطهر قلبك أولا، ثم ابدأ بالعلم بالكتاب والحكمة، ثم اعمل بالكتاب والحكمة. لكن في كل الأمر البداية كيف تكون؟ بتلاوة الآيات. إذن جمعا بين هذا وهذا كيف يصبح المسألة؟ تصبح المسألة أتلو آيات الله تعالى، صفي قلبك من كل ما فيه تعلق بغير الله، صفي قلبك من كل شيء غير الله عز وجل، لا تترك في قلبك إلا إلا الله ومرضاة الله وحب الله، وأن تسعى لأن ترضي الله عز وجل، ووجه الله وابتغاء الله، كل هذا تتركه في القلب، وما سوى ذلك فأخرجه من القلب، هذه تزكية. ثم تعلم الكتاب والحكمة كي يتقبلها القلب. دخول الكتاب والحكمة على قلب فيه غير الله لا ينفع. فإذا دخل الكتاب والحكمة فتعلمتها، حينئذ زكي نفسك تزكية أخرى. كيف تكون؟ بالعمل والدعوة، أي وتبليغ هذا العلم إلى من يستحقه أو إلى سائله. هو نفسه، هو محمد عليه الصلاة والسلام في البقرة، وفي يعني هنا دعوة إبراهيم هي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قال والذي بعث في الأميين. الأميون هم كما قلنا في دروس السيرة، الأميون هم العرب الذين هم الأصل، وسماهم بالأميين ليس فقط لأن أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون، هي هكذا، يعني هم أميون بمعنى أنهم أمة لا تقرأ ولا تكتب، لكن ليس فقط أنها أمة لا تقرأ وتكتب هذه مذمة لها، لا، هم الأصل، يعني هم الذين كانوا على أصل ما ولدتهم عليهم أمهاتهم، وهم أصل الناس، هم أصل الناس، عرفنا؟ يعني كلمة أمي قلنا مشتقة من الأم، من هي الأم؟ الأصل. كون الإنسان أمي يعني هو على أصل ما ولدته عليه أمه، فهو لا يقرأ ولا يكتب لأنه ولد من بطن أمه، ماذا؟ لا يقرأ ولا يكتب. لكن هي بحد ذات هذه منقبة. كيف منقبة؟ أن الأمي بغض النظر أنه يكتب أو لا يكتب ويقرأ أو لا يقرأ، لكن الأمية هو الذي على الأصل، يعني هو الذي هو على الأصل، أصل الشيء. طيب، فالأميون هم أصل القبائل، أصل الناس، وهم الذين كذلك لا يقرؤون ولا يكتبون. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبي أمي، نبي أمي يعني يعود في مرجعه إلى الأصل، يرجع إلى الأصل، لا علاقة له بالفروع، لا يأخذ علمه من الفروع، وإنما يأخذه من الأصل، يعني من الوحي، هذا معناه. ثم هو لا يقرأ ولا يكتب، يعني ما لا يريد، لا يحتاج إلى كتابة، وإنما يحتاج إلى سماع، كما قلنا علم هذه الأمة سماعها، علم هذه الأمة بأذنيها، لأنها تحفظ في صدرها ولا تكتب في كتبها، بخلاف أهل الكتاب. أهل الكتاب علمها في كتبها، إذا ضاع كتابها ضاع علمها. أما هذه الأمة فأناجيلها في صدورها، لو ضاعت كتبها لا يضيع علمها. يعرف علماء الأمة من غير علمائها من علم صدورها، فإن كان في صدورها علم فهو على أصل علم هذه الأمة، وإن كان عندها علم في الكتب، إذا ضاعت الكتب ضاع العلم، يعني هذا أشبه الناس ببني إسرائيل. بنو إسرائيل ضاع الكتاب ضاع العلم، نعم عندهم علم، لكن أين هو؟ في الكتب وليس في، كما قال الله تعالى في الجمعة أيضا، قال مثل الذين حملوا الكتاب ثم لم، كمثل الحمار يحمل أسفارا، حاملين كتب ما بدك، حمار يحمل أسفارا، أسفار كتب يعني، فهو يحمل لكن ما في شيء، يحمل ويحفظ وعنده ما شاء الله من العلوم وكتب، ويعني حمار اليوم حمله مكتبة السنة كلها، صار محدثا، هو حامل لكن على الفاضي يعني، هذا معنى. إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة إبراهيم لهذه الأمة كي يكون فيها رسول منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قال عزيز حكيم. طيب حكيم مفهومة، كيف مفهومة؟ أن هذا الفعل من الحكمة، أن يكون في الأميين رسول منهم يتلو الآيات، يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم حتى يكونوا خير أمة، حتى يقوموا على هذا البيت كما ينبغي، حتى يكونوا من أهل هذا البيت مستحقين لأن يكونوا من أهل هذا البيت، حتى ولو تفرقوا في الأرض، حتى ولو كان في منهم بالشام ومنهم في مصر ومنهم في العراق ومنهم في آخر الدنيا، إلا أنهم من أهل هذا البيت، يعني كلهم تهوي أفئدتهم إلى هذا البيت، ويحجون إلى هذا البيت، ويعظمون هذا البيت، لأن الكلام كله مرتكز ما زال على ماذا؟ على هذا البيت. أن كانت الدعوة متى؟ بعد بناء البيت. فالبيت هو الأصل، هو المرتكز، هو الأساس. فكون الحكمة أن يكون فيهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا معهم ويعلمهم، هذه مسألة من الحكمة. طيب فهمنا معنى الحكيم هنا، استعمال اسم الحكيم، لكن لما يستعمل اسم العزيز؟ هو العزيز الله لا شك، إنك أنت العزيز الحكيم، يعني به الله عز وجل، يعني هو يخاطب الله، يدعو الله تبارك وتعالى، فتقول إنك أنت العزيز الحكيم. قرأنا مرة مثلا لما دعا إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انتبه، يعني مسألة مهمة جدا، الأسماء التي يستعملها الله تعالى في الكتاب مش هي خلاص جيب اثنين وحطهم وخلاص، عرفنا كيف؟ يعني خلاص نق اثنين هذا ينتقيه العليم الحكيم، ينتقي العليم الحكيم من أسمائه أسماء تليق بالكلام وسياق الكلام. طيب فعليك أنت كمتدبر كتالي للقرآن تريد أن تتدارسه وأن تتعلم فيه الكتاب والحكمة، أن تبحث عن الكتاب والحكمة، يعني تتدارس الكتاب، يعني تبحث بما فيه. طيب استعمل السميع العليم هنا، قلنا لماذا؟ قلنا سميع لدعائنا، عليم بنياتنا، أنه أمرهم بتطهير البيت، وتطهير البيت أمر فيه شيء خفي لا يطلع عليه إلا الله تعالى، أن طهرا بيتي، الأمر بالتطهير يعني أن يطهر البيت من كل ما يشوب بناءه، ومما يشوب بناءه النية المزغزغة، أن تدخل في نيتك غير الله. فإذا بنيت البيت على نية غير ثابتة لله، خالصة لله، ما كنت مطهرا للبيت. فلما قال إنك أنت السميع، سميع لدعائنا بما أننا ندعو، العليم بما في نياته، نحن ما نوينا إلا أن يكون البيت لله، وما نريد بعد بناء البيت إلا أن يكون البيت لله، ولن يكون إن شاء الله البيت إلا لله، هذا أنت عليم بهذا. طيب السميع، طيب العزيز الحكيم، الحكيم مفهومة أو يعني شبه مفهومة، أن الحكيم فيها بيان حكمة الله تعالى من إرسال الرسول، وأن هذا الرسول سيتلو عليهم آياته، وأنه سيعلمهم الكتاب والحكمة، وأنه سيزكيهم، وأنه إنك أنت العزيز الحكيم. كل أسماء الله تدل على أنه لا مثيل له، يعني كل أسماء الله معناها ليس كمثله شيء، يعني تدل على أنه ليس كمثله شيء، لأنه لا حكمة كما حكمة الله، ولا علم كعلم الله، ولا بصر كبصر الله، كل أسماء الله فيها أنه لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن العزيز فيها معنى مهم جدا، شو هي العزة؟ لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه. هذا الملك العزيز، أن تقول هذا العزيز الذي من عزته وقوته وسلطته في ملكه ألا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه، ما بيصير شيء غصب عنه، ما بيصير شيء في ملكه إلا أن يكون هو الآذن بذلك، سواء كان يرضى عنه شرعا أو لا يرضى عنه شرعا. صحيح؟ يعني كفر الكافر في الأرض بغير إذن الله تحت مشيئة، تحت إذن الله، ما كفر الكافر إلا لما أذن الله له بالكفر، لكن أذن له شرعا ولا قدرا؟ قدرا، شرعا هو لا يريده أن يكفر، لكنه ما كان ليكفر إلا لما أذن الله له، هذا تحت أي اسم؟ العزيز، أنه عزيز، يعني ما بيكفر الكافر رغما عن الله، ما بيقدر، لو أراد الله تعالى أن يمنعه من كفره منعه، هذا المعنى، لو أراد أن يوقف الشرك في الأرض أوقفه، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، أنه عزيز، لكن من حكمته تعالى ومن علمه تعالى أنه أذن للكافر بكفره، أذن للفاجر بفجوره، أذن للمشرك بشركه، أذن قدرا لا شرعا، يعني هو لا يريده شرعا أن يكفر، ولا يريد للفاجر أن يفجر، ولا يريد للمشرك أن يشرك، ولا يريد للزاني أن يزني والقاتل أن يقتل، هذا كله لا يريده، لكنه يأذن له قدرا هذا العزيز. طيب، ما علاقة هذا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الأميين يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ثم قال إنك أنت العزيز الحكيم؟ ذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجيب لها كل الناس، فسيكون من الناس من لا يكون مع النبي لا في تلاوة آياته ولا في تعلم الحكمة الكتاب والحكمة ولا في التزكية، سيخرج كثير من الناس عن هذا وسيحدون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولن يستجيبوا له، بل وسيكذبونه وسيحاربونه وسيضطهدونه ويضربونه ويقاتلونه ويشجون وجهه، كل هذا سيكون للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا سيكون على بغير إذن الله؟ لا، سيأذن الله تعالى بهذا. إذن ابعث فيهم رسولا، السياق هكذا، ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت تعلم متى تبعثه وإلى من تبعثه، وإذا صدقوه فبإذنك وإن كذبوه فبإذنك، لأنك عزيز وحكيم إذ كان منك هذا الفعل الذي فعلته، يعني حكيم بكل ما فعلت، يعني حكيم ببعثة نبيك صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، حكيم بأنك جعلت منهم من يصدقه وجعلت منهم من يكذبه، هذه حكمة من الله تعالى. يعني ما كان كفر الكافر في الأرض عن غير حكمة، كفر الكافر في الأرض حكمة يعلمها الله، فجور الفاجر في الأرض حكمة يعلمها الله، كله لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد يقول طيب شو الحكمة؟ أن يكون في كفر في الأرض، وأن يكون هناك شرك في الأرض، وأن يكون هذا كله، قد نعلم أشياء وقد يغيب عنا، نعلم أشياء ويغيب عنا أشياء كثيرة جدا، ربما يهدينا الله إلى حكمة من عشرة، ربما يهدينا إلى اثنتين من ألف، ربما يهدينا إلى ثلاثة من عشرة آلاف حكمة. طيب، وكلها حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، فحكمته فوق مستوى تحصيل البشر، ولو أنبأك الله تعالى ببعض حكمه لفهمت بعضها وغابت عنك أشياء، ولو أنزل عليك الحكم قال لك أنا فعلت كذا لأجل كذا وفعلت كذا لأجل كذا، قد تفهم وقد لا تفهم. ولكن إبراهيم، نحن ما تسنى لنا أن نعطي إبراهيم حقه، تكلمنا في البيت، لكن إبراهيم يعني بشكل خاص، إبراهيم قال تعالى فيه قال وإذ نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني ملكوت السماوات والأرض؟ عشان ملكوت، في فرق بين الملك والملكوت، ربنا صاحب الملك والملكوت. شو الملك والملكوت؟ الملك ما تعرفه مما يملكه الله، الملكوت ما تعرفه وما لا تعرفه مما يملكه الله. رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني رأى ما يعرفه البشر ورأى كثيرا مما لا يعرفه البشر، عرفت كيف؟ اطلع على مسائل ما عرفها بعد ذلك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك بالترتيب العلمي محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم بترتيب العلم. ما الدليل أن محمدا عليه الصلاة والسلام علم هذا كله غير آيات ربي الكبرى؟ حديث إيش؟ في حديث زوالي الأرض فرأيت مشارق ومغرب، في حديث أوضح من هيك؟ حديث رؤية الله في المنام، قال أتاني ربي في أحسن صورة، أي في المنام، فقال لي يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت الله أعلم. قال فوضع كفه على كتفي فأحسست ببردها بين ثديي فعلمت ما كان وما يكون، ظهرت له أشياء ما كان يعني. فقال يا محمد بما يختصم الملاء الأعلى؟ فقلت في الدرجات وفي الكفارات. هي هيك الدرجات والكفارات اجت يعني؟ لا، ما هو رأى من الملكوت، رأى من فإبراهيم الشاهد وين؟ صار الأذان. طيب، فإبراهيم رأى من الملكوت، يعني رأى مما لا يراه البشر عادة. حتى الأنبياء لم يطلعوا على كثير مما اطلع عليه إبراهيم، ولم يتعلموا كثيرا مما تعلمه إبراهيم. إبراهيم يعلم سنة الله في خلقه، يعلم أنه لن يبعث آخر النبي آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إلا وسيكون له مكذبون أكثر من المصدقين. وهذه من الأمور التي يتعلمها إبراهيم من معرفة لسنن الله في خلقه. السنن الإلهية هذه سنن ثابتة كما قلنا، لا تتبدل ولا تتحول. طيب، نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله.